صباح الخير يا مصر. فترة إخبارية يومية تصدرها الإدارة المركزية لأخبار الإذاعة. صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصر. مع آخر الأخبار على وكالات الأنباء. مع جولة في صحافة الصباح. أخبار المحافظات. حالة الطقس. حالة المرور. أخبار الخدمات. جولة مع مراسلينا في عواصم العالم. صباح الخير يا مصر. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في استوديو الأخبار، ونسعد بصحبتكم. الهندسة الإذاعية أمان هلال، وفي استوديو الأخبار جيهان طلعت. ونبدأ لقاءنا الإخباري معكم هذا الصباح بعناوين الأخبار. وزير المالية يؤكد أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية. وزير الأوقاف يعلن إعادة فتح المساجد على مدار اليوم بشكل كامل، وفتح جميع الأضرحة في غير أوقات الصلاة. الخارجية الفلسطينية تؤكد أن بناء وحدات استيطانية جديدة يشكل تدميرا لمبدأ حل الدولتين. الرئيس الأمريكي يعلن عن مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا، وتواصل عمليات إجلاء المدنيين من مصنع أزفوستال في ماريوبول. الولايات المتحدة تحذر من تجربة نووية وشيكة لكوريا الشمالية. الصين تسجل 4675 إصابة جديدة بفيروس كورونا. وإلى حالة الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرية، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى، لطيف على جنوب سيناء والصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة العظمى 28 درجة، الإسكندرية 26، مطروح 23، بورسعيد والعريش 24، الوادي الجديد 34، حلايب 30، شلاتين 32 درجة. صحافة الصباح. ونبدأ سيداتي وسادتي من صحيفة الأهرام، والتي أبرزت أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021-2022. ومن جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة لتطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن. أشارت الوزارة إلى أن تطبيق نظام التحسين على طلاب شهادة الثانوية العامة يتطلب تعديلا تشريعيا على قانون التعليم، مشددة على أنه سيتم الاكتفاء بالدورين الأول والثاني فقط، إلى جانب تأجيل الامتحانات للطلاب المصابين بفيروس كورونا للدور الثاني مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالدرجة الكاملة بشرط تقديم مستند طبي رسمي يثبت إصابتهم وقت عقد الامتحانات. من صحيفة الأهرام أيضا، والتي اهتمت بالإشارة إلى قرار وزارة الأوقاف بإعادة فتح المساجد على مدار اليوم بشكل كامل، ومن جانبه أكد وزير الأوقاف أنه تم تعميم القرار على جميع مساجد مصر على أن تعود مقارئ القرآن الكريم ودروس التحفيظ والعلم على مدار اليوم كما كانت قبل جائحة كورونا، معلنا أنه سيتم فتح جميع الأضرحة ومقامات آل البيت للزيارات في غير أوقات الصلاة. وننتقل الآن إلى صحيفة الجمهورية، والتي لفتت الانتباه إلى ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد تدريب نهائي لطلبة الصفين الأول والثاني ثانوية على استخدام التابلت في الامتحانات الإلكترونية اليوم وغدا، والتأكد من الإمكانيات التكنولوجية بالمدارس المقرر عقد الامتحانات بها. أشارت صحيفة الجمهورية إلى أن التدريب موجه للطلاب الذين لم يحضروا التدريبات الماضية أو لم يتمكنوا من أدائها في المدارس غير المجهزة، لإعطائهم فرصة أخرى لتحديث الأجهزة والتأقلم مع المنصة، وبالتالي فهو اختياري وتحت إشراف الإدارة التعليمية. ننتقل الآن إلى صحيفة اليوم السابع، والتي ألقت الضوء على ما أكده وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الاقتصاد المصري بات أكثر تماسكا في مواجهة التحديات العالمية. أشار الدكتور معيط إلى أن الاقتصاد يمتلك القدرة في التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، مؤكدا أنه كما استطاع الاقتصاد المصري احتواء تداعيات جائحة كورونا، فإنه سيتمكن من امتصاص التأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، مشددا على حرص الدولة على تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن رغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. سيداتي وسادتي، نحن معكم على الهواء في استوديو الأخبار من القاهرة، الآن مع هذه الباقة من الأخبار.